بأحكام الجمرك ويتعلق بتكييف الركاب القادمين من الخارج وكذلك البضائع، مع العلم أن الهدف من التكييف ليس تحصيل الرسوم الجمركية، ولكن الهدف هو منع دخول المهربات والمستجدات المحترات وغيرها. هل هذا العمل يعتبر من الإعانة على أحد المكروه في دون ذلك الله؟ ليس هذا مما يكون فيه الإعانة على المكروه، ولكنه فيه منع للشر الذي قد يكون مخبئا بأن تعاتب هؤلاء القادمين، وكذلك منع الشر الذي يتضح أنه من الشر المخدرات وغيرها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.